بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 8950. تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. هذا الدرس 48 من الدروس العلمية العامة في ليلة الاثنين 26 من شهر جمادى الأولى لعام 1413 للهجرة، والعنوان هموم ملتزمة. من نعني بكلمة ملتزمة؟ إننا نعني بها تلك الفتاة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، ورضيت بمنهج الله تعالى وشريعته دينا ودربا وطريقا، فلم ترضى قوانين الشرق والغرب ولا تقاليدها، إنما رضيت أن تكون أسوتها وقدوتها هن النسوة المؤمنات الصالحات من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة والتابعين. ليست تلك الفتاة التي أخذت الدين تقليدا عن أبائها وأجدادها وهي تشعر أنه عبء ثقيل تتمنى أن تلقيه عن كاهلها صباحا أو مساء، كلا، ولا تلك الفتاة التي أخذت من دينها بظاهره وغفلت عن باطنه وحقيقته، فإن الدين كل مظهر ومخبر وسلوك وعقيدة، ولا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يفرط ببعض الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذه العيون وذلك القد، هذه قصيدة للشاعر العشماوي في وصف بعض التناقض الموجود عند بعض البيئات وبعض النسوة. هذه العيون وذلك القد والشيح والريحان والند، من أين جئت؟ أأنجبتك رؤى بيض فأنت الزهر والورد؟ قالت وفي أجفانها كحل يغري، وفي كلماتها جد عربية، حريتي جعلت مني فتاة ما لها ند، أغشى بقاع الأرض ما سنحت لي فرصة، بالنفس أعتد عربية، فسألت مسلمة؟ قالت نعم ولخالق الحمد. فسألتها والحزن يعصف بي والنار في قلبي لها وقد، من أين هذا الزي؟ ما عرفت أرض الحجاز ولا رأت نجد، هذا التبذل يا محدثتي سهم من الإلحاد مرتد، هذا التبذل يا محدثتي سهم من الإلحاد مرتد، فتنمرت ثم انثنت صلفا ولسانها لسبابها عبد. قالت أنا بالنفس واثقة، حريتي دون الهوى سد. فأجبتها والنار تلفحني، أخشى بأن يتناثر العقد، ضدان يا أختاه ما اجتمعا، دين الهدى والكفر والصد، والله ما أزرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. بين يدي الحديث يتساءل البعض من الإخوة عن مصادر هذه المادة التي سأقدمها لكم الآن، فأقول بعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين بهما نسترشد ونستهدي في كل طرق الحياة، فمعظم هذه المادة هي من رسائل الأخوات واستفساراتهن وكتاباتهن إلي، فلهن مني التحية والسلام والدعاء. فبدءا من العنوان وهو هموم ملتزمة، هو اقتراح من إحدى الأخوات، ومرورا بالموضوعات وانتهاءا ببعض الأسئلة التي أحضرتها معي وأرجو أن يكون ثمة وقت للإجابة عليها أو على بعضها، حرصت أن يكون كل ذلك مما عملته أيديهن. تقول إحداهن في مطلع اقتراحها للموضوع: إن الملتزمة بحاجة ماسة إلى من يأخذ بيدها ويطور لها التزامها، وبالذات مع شعورنا بأن هناك من الواعين من يعتقد أن تحجب الفتاة وتركها لمشاهدة التلفاز هو النقطة الأخيرة التي تقف عندها. ليتهم يعلمون أن معظم الملتزمات يملكن كل شيء إلا الفكر والفهم السليم، هكذا تقول الأخت. وإذا كنا نوافق أن كثيرا من الناس يظنون أن الالتزام ينتهي عند حد الحجاب وترك مشاهدة التلفاز، مع أن الواقع أن المسلم والمسلمة لا يزال في جهاد وترق إلى الموت، تصديقا لقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالالتزام ليس مرحلة يتجاوزها الإنسان إلى غيرها، كلا، وليس قضية ينتهي عندها المرء، لا، بل إن الالتزام هو محاولة مستمرة تظل مع الفتى ومع الفتاة إلى الممات، حتى في ساعة الموت يجاهد الإنسان ويعبد ربه حتى يأتيك اليقين. وما دام أن الروح في الجسد وما دام أن النفس يتردد فأمام الإنسان ألوان وألوان من المجاهدات والمصابرات والمدافعات يحتاج المرء إليها وتحتاج المرأة إليها. ولكننا لا نوافق تلك الأخت على أن معظم الملتزمات يملكن كل شيء إلا الفكر والفهم السليم، فإن كثيرا من الأخوات الملتزمات يملكن بحمد الله قدرا جيدا من الفهم السليم، ويملكن عقولا ناضجة، ويملكن مواهب قوية، نسأل الله تعالى لنا ولهن جميعا الثبات. أما العناوين فهي كالتالي: المرأة والالتزام، ثانيا من صفات الداعية، ثالثا من مشكلات الدعوة النسائية، رابعا عقبات في الطريق، خامسا موضوعات وكتب. المرأة والالتزام: المرأة بطبيعتها أكثر تأثرا بالخير والشر وبما يحيط بها من الرجل، ولذلك نعرف خطر استغلال تلك الأجهزة العامة، أجهزة الزور المسمات بأجهزة الإعلام، خطر استغلالها في التخريب وتأثير تلك الأجهزة في عقلية المرأة، خاصة مع بقاء المرأة في المنزل ووجود الفراغ الذي تعيشه جزءا من الوقت. فكثير من النساء تعتكف عند هذا الجهاز ومنه تتناول ثقافتها وعلمها، بل وحتى معلوماتها عن دينها إنما تتلقاها بواسطة هذا الجهاز، من خلال بعض الأقوال وبعض الآراء وبعض الأطروحات وبعض الأمور التي تقدم لها. وإن من الواجب أن يستخدم الدعاة الوسائل العلنية العامة في مخاطبة النساء كالشريط والكتاب والمحاضرة المتخصصة، بل والمدرسة والجامعة، حتى أقول والسوق، وكل وسيلة متاحة مباحة فإنه ينبغي أن يستخدمها الدعاة إلى الله تعالى في الوصول إلى عقول النساء وقلوبهن ومخاطبتهن بآيات الله تعالى والحكمة. أيها الأحبة، أيها الأخوات، كانت رموز الوطنية والتحرر والثقافة زعموا في معظم البلاد العربية أمثال هدى شعراوي وأمينة السعيد ونوال السعداوي والقائمة المعروفة، كنا رموزا في نظرهم يطبل لها الإعلام وتتكلم عنها الصحافة ويعتبرن رائدات في مجالهن. أما في بلادنا في هذه الجزيرة بالذات فلا تزال المستغربات في العقل والشعور موضع ازدراء وسخرية من المجتمع بحمد الله تعالى، فهن يكتبن في صحفنا بكل تأكيد ولكن على استحياء وبشيء من الغموض. فإذا أرادت إحداهن نقد الدين عبرت بالطقوس والتقاليد البالية والسراب ومخلفات القرون السابقة، لكنها لا تستطيع أن تتكلم عن الدين هكذا صراحا بواحا. وإذا أرادت نقد العلماء والدعاة عبرت بالمتطرفين والأصوليين وأصحاب العنف وضيق الأفق، أو أبعدت النجعة فعبرت بالكهانة والكهنة. وهذا يبرز مسؤولية القادرات من أخواتنا وبناتنا في وجوب وجود قيادات نسائية معروفة على كافة المستويات. فلا بد أن يوجد في المدرسة قيادة، وفي نطاق التعليم قيادات، وعلى مستوى البلد قيادات، بل وعلى مستوى الإقليم قيادات. وهذا وإن كان واجبا في كل بلاد الإسلام إلا أنه في هذا البلد أسهل وأيسر، فلا يزال الميدان مكشوفا مفتوحا لمن أراد. والبعض من الإخوة يعتبون علي ويقولون لماذا تحرض النساء على الاستمرار في الدراسة مثلا أو على مواصلة العمل وخاصة من المتدينات. والجواب أقول لإخوتي وأخواتي، إننا في مجتمع لا ننفرد نحن بصياغته وصناعته، بل هو مجتمع فيه صناع كثيرون ذو عقول شتى ومذاهب مختلفة وآراء متباينة، بل ونظريات واتجاهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما يقال. فإذا توقفت الملتزمة عند حد معين فغيرها لا يتوقف. ومعنى ذلك أننا حين ننصح المتدينات بترك الدراسة مثلا أو ترك مجالات العمل والتأثير، فإننا سمحنا لكل الفئات وكل الطبقات وكل الاتجاهات التي لا تسمع لنا أصلا، سمحنا لها بأن تنمو وتتوغل وتتغلغل في المجتمع، ووضعنا سدا منيعا أمام العنصر الوحيد الذي يمكن أن يساهم بشكل جيد في ضبط المسيرة أو يساهم في تحجيم الشر والفساد. ولا أعتقد أن ثمة خدمة يمكن أن نقدمها للعلمانيين بالمجان أكثر من هذه الخدمة، أو خدمة يمكن أن نقدمها لأصحاب النوايا السيئة وصرع الشهوات أعظم من هذه الخدمة، أعظم من أن تتخلى التجمعات النسائية تخلو بجامعاتها ودراساتها ومعاهدها وندواتها وأعمالها، تخلو من الملتزمة التي ترفع راية الدين وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأقل ما يمكن أن تقوم به تلك الملتزمة هي أن تشعر المجتمع بما يجري في داخل تلك المجتمعات النسائية وما يكون وراء الكواليس ووراء الستار. إن العلماء والدعاة بل والعامة أحوج ما يكونون إلى من يقول لهم إنه يجري في أوساط النساء كيت وكيت وكيت، فأين دوركم وما مجالكم وأين هي أصواتكم؟ فإخبارهم بما يحصل ويحدث داخل تلك الأسوار هو أقل ما يجب. ومع ذلك أقول أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد أن ينتهي. أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أبدا أن يتوقف عند مجرد رفع الشكاوى للجهات المختصة، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. وأقول إن هذا الدور الذي يقف عند مجرد الشكوى فقط، يقف عند مجرد الشكوى فقط، قد انتهى لأسباب أهمها أو كاد أن ينتهي لأسباب أهمها. أولا، لو كان هناك إصرار من القمم على منع رياح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ، والمسؤولون الصغار دائما وأبدا يتلمسون مواقف الكبار وردود فعلهم ومدى حزمهم أو تساهلهم. ولذلك يقال في النكت والطرائف: إذا أردت أن تعرف مدى قوة المسؤول في بلد فانظر في سلوك البقال، فإذا صار بينك وبين البقال مشاجرة فقلت له إن فعلت وإلا رفعتك إلى مدير الشرطة أو إلى المحافظ أو إلى الأمير، فإن وجدته اضطرب وارتبك وخاف فاعرف أن هذا دليل القوة والعدل وأن سيف الحق صارم. أما إذا قال لك ارفع وافعل ما شئت وأمامك هيئة الأمم المتحدة وأمامك وأمامك، فاعلم أن الأمر دليل على التراخي. ثانيا، ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال الآن، ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير، فأسقطوا زعماء كبار وهزوا عروش وحطموا أسوارا وحواجز، ولا زالت صورة العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الشيوعي الأخير الذي فشل، لا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف، حتى استطاعوا وهم لا يملكون ولا رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه، لا زالت هذه الصورة ماثلة للأذهان، وقد رآها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه. فإذا كان المجتمع الذي نعيش فيه مجتمعا منقسما، وهذه حقيقة، فإذا هم فريقان يختصمون، والانقسام إلى حق وباطل ومهتدي وضال ومؤمن وفاجر هذا أمر لا خيار فيه ولا حل له، ولا يعني أن هناك سعيا إلى تمزيق المجتمع، بل هو سعي إلى تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية ووضع الأمر في نصابه. إذا كان المجتمع منقسما وهذه حقيقة، فيجب أن يمارس الخيرون كافة الوسائل لتحقيق قناعاتهم الشرعية. والشكوى وسيلة، الشكوى وسيلة لا يمكن أن نهون منها أو من شأنها، ولكنها من أضعف الوسائل خاصة إذا لم يكن معها غيرها. لكن يستطيع الأخيار أن يمارسوا دورهم كغيرهم، كما أن تلك الفتاة المنحرفة المشبعة بأفكار الغرب واتجاهاته استطاعت أن تصل إلى موقع التأثير والمسؤولية، وغيرت عقول بعض بناتنا وبعض فتياتنا وأثرت عليهن، فكذلك تستطيع الطيبة الصالحة المهتدية أن تكون في الموقع نفسه، وليس هناك حواجز بحمد الله كبيرة تقف في وجهها، وإن وجد حواجز فالتغلب عليها ممكن، والحاجة أم الاختراع، والمؤمن الصادق لا يعدم حيلة توصله بإذن الله تعالى إلى ما يريد. الأمر الثالث الذي يجعلني أقول إن مجرد الشكوى لا يكفي، أن من غير الممكن اليوم أن نقول للناس أغلقوا الجامعات، أغلقوا المستشفيات، أغلقوا المؤسسات النسائية، هذا أمر غير ممكن وهو أيضا غير مطلوب، فلا بد للناس من كل هذه الأمور، وهي مؤسسات ارتبطت بحياة الناس الآن بدون شك. فلم يبق إلا أن يرسم لهذه المؤسسات وهذه المدارس وهذه المستشفيات أن يرسم لها الإطار الشرعي الصحيح، والشرع جاء بضبط كل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، ولم يبق إلا أن تشجع الفاضلات على إدارتها أو على الأقل على المساهمة فيها ومزاحمة الاتجاهات الأخرى غير المهتدية. النقطة الثالثة من صفات الداعية، وإذا كنا نتحدث عن الفتاة الملتزمة فإنني أكاد لا أتصور أن امرأة أو رجلا ملتزما ويمكن أن نتصور أنه غير داعية في مثل هذه الظروف الواقعة الآن، لأن من الالتزام أن يدعو الإنسان، ومعنى كون المرأة ملتزمة أي أنها مطيعة لربها، والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذن فأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر هو جزء من التزامها، قيامها بالدعوة إلى الله تعالى هو جزء من التزامها، لأن الله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس فأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إذن فقيامها بواجبها، قيامها بالدعوة إلى الله، قيامها بالإصلاح، قيامها بالأمر والنهي هو جزء من التزامها. وقد أثبتت الأحداث والتجارب الكثيرة أن هذه الأمة رجالا ونساء لديها قدرة على قبول الحق، بل لديها رغبة في سماع الحق والتزامه. إذن لا عذر لرجل منا أو امرأة أن يقول أنا ملتزم ولكني غير داعية، أبدا، هذا الكلام يجب أن ينتهي، كل ملتزم فهو داعية، داعية بالفطرة، لأن التزامه يعني أنه مطيع، والذي أمره بالصلاة هو الذي أمره بالدعوة، هو الذي أمره بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن أن نفرق بين هذا وذاك بحال من الأحوال. ولذلك ستجدون وستجدنا أيتها الأخوات أن حديث ينصب على الملتزمة الواعية الداعية باعتبار أنها هي المخاطبة أصالة بهذا الموضوع. ولا شك أن كل صفة نتصورها في الرجل الداعي هي أيضا مطلوبة في المرأة، فمثلا العلم بما تدعو إليه هذا من الواجبات، فلا يمكن أن تدعو إلى شيء وهي لا تعلم هل هو من الشرع أم ليس من الشرع، هل هو من العادات أم من العبادات، هل هو من الأمور الدينية أو من التقاليد الاجتماعية الموروثة مثلا. والشرع واضح بحمد الله، إما آية محكمة أو سنة ماضية أو إجماع قائم أو قول معروف مبني على اجتهاد صحيح واضح كالشمس، فلا بد أن تعرف المرأة المسلمة الأمر الذي تدعو إليه بدليله، بحيث إذا قال لها أحد ما الدليل أو لماذا استطاعت أن تجيب على ذلك. الصفة الثانية هي القدوة الحسنة، ومن قبل قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون له يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن من الخطورة بمكان أن يتكلم الإنسان بلسانه فيكذب ذلك بأفعاله، يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا والموبقات لعمري أنت جانيها، يا أيها الرجل والكلام في الرجل والمرأة حتى الرسول عليه السلام لما يقول يؤتى بالرجل ما يمنع والمرأة أيضا، وإنما ذكر الرجل على سبيل التغليب، وإلا فالحكم واحد والطبيعة واحدة، وما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل يخرجها منه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنا كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالتربية والدعوة سلوك امرأة بين زميلاتها في حسن خلقها وأدبها ومظهرها ومخبرها وطيب حديثها والتزامها بشريعة ربها وصلاحها، أعتقد أنه أفضل من كثير من الكلمات والمحاضرات التي نبدأ فيها ونعيد ونردد الكلام وقد لا يسمعها الكثيرون. فكثير من الأخوات، كثير من البنات تقول أنا ما عندي رغبة أسمع الأشرطة الدينية مثلا، هذا كثير ما فيها حيلة هذا. لكن لو وجدت أمامها نموذجا حيا، صورة حية من فتاة ملتزمة متدينة فأعجبتها، أعتقد أنه هنا لا تحتاج إلى أن تسمع شريط أو ما تسمع شريط، فالحق واضح ولا يحتاج إلى صعوبات في من يريده. فلا بد من القدوة الحسنة، لا بد أن تكون الأخت الداعية قدوة حسنة في عبادتها، في سلوكها، في مخبرها، في قلبها، في عقيدتها، في أخلاقها، في طيبتها، وفي مظهرها أيضا، في شكلها، في شعرها، في ثيابها، في مشيتها، في حركاتها، في أعمالها، في أقوالها، في كل شيء. وأضرب لك ولك مثلا على ذلك، المرأة الداعية القدوة التي تظهر بمظهر لا يليق بمثلها، كأن تلبس مثلا عباءة لماعة مطرزة، أو تلبس كابا مطرزا هو زينة في نفسه، أو تضعه على كتفها، أو تظهر زينتها للأجانب، أو تكون مولعة بمتابعة الموضات والتسريحات أولا بأول. هذا المظهر حين تتحدث لا نقول أنه يجب عليها أن تسكت إذا كانت هكذا، لا، فهي مطالبة بالدعوة كما قلنا منذ قبل، ولكن أيضا حين تدعو فإنها بهذا العمل الذي عملته سنت للأخريات سنة يقلدنها فيها، إما عن حسن ظن بأن هذا العمل الذي فعلته لا شيء فيه والدليل أن فلانة فعلته، أو سيقولون إن هذه المرأة لا تستحق أن يسمع لها لأنها تناقض قولها بفعلها. بل أقول لا بأس أن تتجنب الأخت الداعية، بل ينبغي أن تتجنب بعض الأمور المشتبهة حماية لعرضها وحماية لدعوتها. من الصفات التي ينبغي أن تلتزم بها حسن الخلق والتواضع ولين الجانب مما يحبب إليها الأخريات، ولعل غرس المحبة في نفوس المدعوات هو أول سبب لقبول الدعوة. فالدعوة إلى الله تعالى هي حب، والأسلوب شديد التأثير في قبول الدعوة أو ردها. ولا يجوز لنا أبدا أن نتجنى على الحق الذي نحمله حين نقدمه للناس بالأسلوب الغليظ الجاف، بل يجب أن نعطف على الآخرين، نحتوي مشاعرهم، نتلمس همومهم، نشاطرهم أفراحهم وأتراحهم، ولا نستعلي عليهم أو نستكبر، فما تواضع أحد إلا لله تعالى إلا رفعه. ومن الصفات التي ينبغي أن تتحلى بها الأخت الداعية أيضا، وأقوله تعقيبا وعطفا على ما سبق، أن يكون عندها قدر من اهتمامها بمظهرها. أقول هذا لأنه قد يظن البعض أنني أدعو إلى أن تكون المرأة المتدينة الداعية أن تكون متبذلة بعيدة عن الاهتمام بمظهرها، كلا، فالمظهر هو البوابة الرئيسية التي لا بد من عبورها إلى قلوب الأخريات. ومن الطبع أن تتحلى المرأة أو تبحث عن الثوب الجميل، والله تعالى قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فكون الفتاة تنشأ منذ طفولتها في الحلية هذا أمر طبيعي لا تلام عليه. من الطبيعي أن تهتم المرأة بتسريح شعرها مثلا، أن تعتني بمظهرها، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك الرجل، ولما جاءه رجل أشعث الرأس قال أمره بأن يسرح شعره ويدهنه، ولما جاء بعد ذلك قال هذا خير من أن يأتي أحدكم أشعث الرأس كأنه شيطان. فالمرأة مع بنات جنسها من باب الأولى. نحن بطبيعة الحال لا نقبل أبدا أن تتبرج المرأة المسلمة بزينة ولا أن تتطيب لخروجها من بيتها، لكن هذا لا يعني بحال التبذل أو أن تذهب للمجتمعات النسائية في أثواب مهنتها، خاصة حين تكون داعية يشار إليها بالبنات. إنني أقول لكم أيها الإخوة ولكن أيتها الأخوات عن تجربة وصلت إلي من عدد من الأطراف، كثير من الفتيات اليوم يعرضن عن الدعوة لأنهن يتصورن أن معنى الالتزام وحضور الحلقة في المسجد مثلا مسجد المدرسة أو سماع الشريط يعني أن الفتاة سوف تتخلى عن كل مظهر من مظاهر اهتمامها بنفسها، وهي لا تريد ذلك، فتقول كل شيء إلا اهتمامي بمظهري. من قال إن الإسلام يحول بينها وبين ذلك؟ في حدود ما أباحه الله تعالى، في حدود ما ليس بحرام، مظهر مباح، ثوب ليس زينة في نفسه، غير متطيبة فيه، لا تظهر به أمام الرجال. ومن الأخلاق والصفات التي ينبغي أن تهتم بها الداعية الاعتدال، الاعتدال في كل شيء، ومن الاعتدال الاعتدال في مشاعرها بين الإفراط والتفريط. فنحن نجد مثلا من بعض الأخوات من تكون جافة في عواطفها ومشاعرها، لا تتجاوب مع الآخرين ولا تبادلهم شعورا بشعور مع الأخريات، ولا تبادلهن شعورا بشعور وودا بود ومحبة بمحبة، أو تبتسم في وجوههم وترى أن جدية الدين وجدية الدعوة تتطلب قدرا من الصرامة والوضوح والقسمات الحادة، وهذا أمر بلا شك غير مقبول. وتبسمك في وجه أخيك صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول للمرأة أيضا وتبسمك في وجه أختك في وجه أختك هي صدقة أيضا، فالحكم عام. وبالمقابل هناك من النساء ومن الأخوات من تبالغ في المشاعر وتبالغ في إغراق الآخرين بمشاعر تصل أحيانا إلى حد الإفراط، تجدين أن من الأخوات من لا تصبر عن فلانة ساعة من النهار، فإذا ذهبت إلى بيتها بدأت تتصل بها بالهاتف وتكلمها الساعات الطوال، وربما خلت بها أوقات طويلة تبث إحداهن إلى الأخرى مشاعرها وهمومها وشجونها، بل ربما تغار إذا رأت أخرى تجالسها أو تحادثها، تغار منها لأنها تريدها لنفسها فقط، وهذا أحيانا نوع مما يسمى بالإعجاب في أوساط البنات، فضلا عن قضية المحاكاة والتقليد، أي أنها تقلدها في كل شيء، في حركاتها، في سكناتها، في طريقة كلامها، في لباسها، في حذائها، في ثيابها، في حركة يدها، في كل شيء تقلدها. ولا شك أن ذوبان شخصية البنت في أخرى ولو كانت داعية أنه ضياع، لأن الله عز وجل خاطب كل إنسان بمفرده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فينبغي أن تشعر المسلمة باستقلاليتها، وأن لا يجوز أبدا أن تذوب في شخصية أخرى، لها استقلاليتها، لها مسؤوليتها، هي موقوفة بين يدي الله تعالى يوم القيامة بذاتها وبمفردها. نقطة رابعة من مشكلات الدعوة النسائية، هناك مشكلات كثيرة في مجال دعوة النساء أشير إلى شيء منها. فمن هذه المشكلات أولا قلة عدد النساء الداعيات، وهذه القلة يعاني منها الكثيرون، ولذلك نجد هناك جهلا كبيرا في أوساط الفتيات حتى في عالم المدن فضلا عن القرى والأرياف والمناطق النائية. والحل أمام هذه المشكلة يتمثل في أمور أعرضها باختصار وبسرعة رغبة في استكمال الموضوع. فمن الحلول طلب المشاركة من الجميع، بمعنى أن تحرص الأخت المسلمة على أن تشارك كل النساء في الدعوة إلى الله تعالى، كل الغيورات حتى مع وجود شيء من التقصير. وينبغي أن نضع في أذهان النساء والرجال أيضا أنه لا يشترط للدعوة أن تكون كاملا، فالدعوة ليست ناديا للكملة، والكمال في البشر عزيز، وما من إنسان إلا وفيه نقص، لكن هذا النقص لا يمكن أن يحول بين الإنسان وبين قيامه بواجب الدعوة إلى الله تعالى. فأنت تدعو مثلا إلى ما عملت، بل حتى ما لم تعمل يمكن أن تدعو إليه بطريقتك الخاصة. فمثلا الإنسان المقصر رجلا أو امرأة يمكن يقول للناس يا ناس الأمر الذي أنا وقعت فيه وهو كيت وكيت وكيت، ترى أنا أعرف أنه خطأ وأستغفر الله تعالى منه وأتوب إليه، وقد يكون فيكم من هو أقوى عزيمة مني أو أصلب إرادة أو أصدق إيمانا أو أخلص لله عز وجل، فيستطيع أن ينجح هو فيما فشلت فيه أنا، فتكون دللت على الخير ولك مثل أجر فاعله ولو كنت مقصرا فيه. ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. ولذلك قال الأصوليون حق على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، يعني وقوع الإنسان في المعصية لا يسوغ له ترك النهي عنها أبدا، بل ينهى عن المعصية ولو كان واقعا فيها، ويأمر بالمعروف ولو كان تاركا له. وإن كان الأكمل والأفضل والأدعى للقبول سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذن حتى مع التقصير يجب أن تجر الأخت الداعية الأخريات إلى المشاركة. مثلا بعض الطالبات في المدارس يمكن أن تشارك الطالبة في كلمة، في توجيه، في إعداد بحث مصغر، في أمور معينة تحدث بها بنات جنسها من خلال حلقة المسجد أو من خلال الدرس أو من خلال أي مناسبة أخرى، مع مراعاة تعاهد هؤلاء النساء بالتوجيه. فكونها قامت وتكلمت أو ألقت محاضرة أو كلمة أو بحث لا يعني أنها قد جاوزت القنطرة وأصبحت داعية يطلب منها ولا يوجه إليها، يعني تؤمر ولا يطلب منها أن تأمر الناس ولا تؤمر هي، كلا، بل هو مطلوب أن تتعاهد ويحرص عليها وتنصح وتقرأ مشاعرها وتوضع في موضعها الطبيعي، فلا يبالغ في الثقة بها وإطلاق العنان لها بما قد يضر بها. وقد رأيت كثيرا، يعني سمعت واطلعت على كثير من الحالات، أن الفتاة تكون في المرحلة الثانوية مثلا ثم يسرد إليها أمر الدعوة كله في المدرسة، فتكون هي الداعية وهي المعلمة والمتكلمة والواعظة والمتحدثة، وتصبح الأنظار تتجه إليها والأصابع تشير إليها والأخريات ينظرن إليها نظرة معينة، أن هذا يفقدها أحيانا نوعا من القدرة على ضبط نفسها وعلى اتزانها، ويكون له تأثير سلبي على نفسيتها وعلى اهتماماتها التربوية الأخرى، فربما تنسى نفسها أحيانا، وربما تبالغ في بعض الأمور، وربما تجتهد فلا تصيب، لأن الفترة والسن الذي تعيش فيه لا يجعلها قادرة على الاجتهاد في كل المسائل، بل ربما يشعر أهلها بشيء من التقصير، وقد اطلعت على حالات وصلت إلى حد أزمة نفسية بسبب مثل هذا الأمر. إذن يجب أن نفرق بين كوننا نقول لا تتدخل الفتاة وهي في هذا السن في الدعوة، لا هذا ما يصلح، وبين كوننا نضع في يدها الأمر كله من الألف إلى الياء ونجعلها هي القائمة بالأمر قياما كاملا، فهذا أيضا لا يصلح، بل ينبغي أن تكون في مجال التدريب والمساهمة والمشاركة مع أخريات، وأن نتعاهدها بالتوجيه والنصح ونقول هنا أصبت وهنا كنت تحتاجين إلى أن تجتهدي في الأمر أكثر وهذا خطأ ينبغي تجنبه، وهكذا. الحل الثاني هو الاتجاه نحو الجهود العامة. فمثلا مجموعة من الجلسات قد لا تشمل سوى 20 أو 30 امرأة، يعني قد تجعل المرأة في بيتها جلسة خاصة لخمس من جيرانها، خمس نساء فقط، لكن لو أنها أقامت محاضرة أو درسا عاما أو أمسية لكان من الممكن أن يشمل مئات النساء، فيكون هذا الجهد المحدود الذي صرفته إلى خمس كان من الممكن أن تصرفه إلى 50 أو إلى 500 امرأة. بطبيعة الحال نحن لا نقلل من أهمية الدروس والجلسات الخاصة، لا، فهذه الدروس والجلسات الخاصة لها أهميتها، فهي أولا تخاطب فئة من المجتمع، ثانيا ربما يوجد امرأة تقدر على أن تقيم جلسة خاصة لخمس لكنها لا تستطيع أن تقيم محاضرة أو درسا عاما، ثالثا أن الجلسة الخاصة خمس نساء أو عشر يمكن التحكم في وقتها وفي مكانها، وهذا كله يسهل إمكانية أن تقوم، لكن درس أو محاضرة قد يصعب قيامه. لكن نقول متى أمكن أن تقوم المرأة بنشاط عام كمحاضرة أو درس عام أو ندوة، فإن هذا يكون أبلغ في التأثير وأوسع في المنطقة التي تخاطبها. الحل الثالث هو ضرورة التركيز من الجميع رجالا ونساء على إعداد جيل من الداعيات الواعيات ممن يحملن هم الإسلام وتنمية هذه المعاني، معاني الدعوة لديهن. قد تكون زوجتك مثلا ممن تصلح لهذا، فلا يجوز أن يكون زواجها نهاية المطاف، أختك، قريبتك، بنت أختك، محرمك، ينبغي أن تحرص على أن تعدها داعية إلى الله تعالى. وكذلك النساء الداعيات من المدرسات ينبغي أن يعتنين بإعداد نوعيات من الفتيات وتهيئتهن وتأهيلهن للقيام بهذه المهمة الصعبة، لأن واحدة من الناس من النساء يمكن أن تقوم عن عشر، وكما قيل والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، ولا نحتاج إلى تحريف هذا البيت، فقد حرفه قبلنا أبو عبد الرحمن بن عقيل فقال والناس ألف منهم كواحدة وواحدة كالألف إن أمر عنا، وهذا صحيح، ربما امرأة غلبت آلاف الرجال، ومن يستطيع أن يأتي في عيار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو خديجة أو حفصة أو زينب أو أم سلمة أو غيرهن من المؤمنات الأول، حتى كبار الرجال تتقاصر هممهم دونهن، ولا زال في هذه الأمة خير رجالا ونساء. الحل الرابع هو الاستفادة من النشاطات الرجالية. فلماذا نتصور أن نشاط المرأة ينبغي أن يكون محصورا؟ فالنشاطات الرجالية كالدروس مثلا والمحاضرات والندوات ومعظمها ومعظم الكلام الذي يقال فيها يصلح للرجال ويصلح للنساء، وكما أسلفت الشرع جاء للرجل والمرأة وخاطب الجنسين معا، وما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل، وليس يلزم أن تكون المرأة مجتمعا مستقلا متكاملا، فقيهتها منها وداعيتها منها ومفتيتها منها، هذا ليس بلازم. والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا رجالا فقط، قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إذن فالرسل كانوا رجالا، ولا أريد أن أدخل في جدل عقيم هل بعث من النساء أحد، ابن حزم له رأي وبعض الفقهاء لهم رأي، لكن الجمهور كما ذكر القرطبي وغيره أن الرسل كلهم كانوا من الرجال ولم يبعث نبيا قط. لا أريد أن أدخل في الجدل العقيم، فنقف عند الآية: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهؤلاء الرجال كانوا يخاطبون الرجال ويخاطبون النساء ويدعون الجميع على حد سواء. إذا لا مانع حفظا للجهود أن تنضم النساء إلى مواكب المستمعين إلى الدروس والمحاضرات، والمجهودات الرجالية بطبيعة الحال على انفراد ومع التزامهن بأوامر الشرع في عدم التطيب إذا أرادت الخروج، وعدم لبس الثوب الذي يكون زينة في نفسه وستر نفسها، وعدم الجهر بالقول والاختلاط بالرجال إلى غير ذلك، لكنها تستفيد في مجالاتها الخاصة المنعزلة. وهنا يأتي أيضا دوركم أنتم يا أولياء الأمور، دور الأب، دور الزوج، دور الأخ في تسهيل المهمة وإعانة المرأة على بلوغ محلها الذي تريد. المشكلة الثانية في مجتمعات الدعوة النسائية هي صعوبة التوفيق بين العمل والدعوة والشؤون المنزلية. فأمام المرأة مثلا العمل، دراسة، تدريس، عمل، أي عمل آخر، وأمامها الدعوة، وأمامها أيضا بعض الشؤون المنزلية، البيت، الزوج، الأولاد إلى غير ذلك. وهذه بلا شك معضلة حقيقية، ولا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إنها أكبر مشكلة تواجه الداعيات، وعلى عتبتها تتحطم الكثير من الآمال والطموحات. فكم من فتاة تشتعل في قلبها جذوة الحماس للدعوة إلى الله تعالى، وتعيش في مخيلتها الكثير من الأحلام والآمال والطموحات، فإذا تزوجت وواجهت الحياة العملية تبخرت تلك الآمال وذابت تلك المشاعر، ولم تعد تملك منها إلا الحسرات والأنات والآهات والزفرات والذكريات، والله المستعان. كثير ما تقول الفتيات هذا: كنت وكنت. أصبح كثير من الأخوات كنتيا، تستطيع أن تقول كنت وكنت، لكن ما تستطيع أن تقول أنا الآن أفعل كذا إلا في القليل. ولا أزعم أيضا أنني أملك حلا لهذه المعضلة، ولكنني أحاول المشاركة في بعض الحلول. فأول إضاءة في هذا الطريق هي في ظل قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقوى هي أول حل، أن يتقي العبد ربه وتتقي الأمة ربها جل وعلا في نفسها، في وقتها، في زوجها، في عملها، في مسؤوليتها. والتقوى ليست معنى غامضا كما يتصور البعض، لا، يمكن أن نحدد التقوى في بعض النقاط والأمثلة فقط. من التقوى أن تختصر الفتاة 3 ساعات تجلسها أمام المرآة وهي تعبث بالأصباغ وترسم وتمسح وتزين شعرها، لتصبح هذه 3 ساعات نصف ساعة مثلا أو ثلث ساعة دون تفريط في العناية بجمالها لزوجها الذي هو جزء من شخصيتها، جزء من فطرتها. من التقوى أن تختصر الفتاة مكالمة هاتفية 2 ساعة مع زميلتها في أحاديث لا جدوى من ورائها، لتكون هذه المكالمة 1/4 ساعة أو 10 دقائق في السؤال عن الحال والحلال والعيال وغير ذلك. من التقوى أن تختصر الفتاة الوقت المخصص لصناعة الحلوى مثلا من 1.5 ساعة إلى صناعة أمور جيدة جاهزة لا يستغرق تحضيرها أحيانا نصف ساعة. من التقوى أن تقتصد المؤمنة في نومها، فالنوم من صلاة الفجر مثلا إلى 10:50 ضحى وبعد الظهر وقسط كافي من الليل، هذا من عادات الجاهلية. وامرؤ القيس لما كان يمدح معشوقته كان يقول: نؤوم الضحى، فيمدحها بكثرة نومها. لكن في الإسلام مضى عهد النوم، انتهى، وأصبح المؤمن مطالبا بأن يكون قسطه من النوم مجرد استعداد لاستئناف حياة من البذل والجهاد. فنومها إلى 10:50 ضحى ثم بعد صلاة الظهر وقسط كافي من الليل، هذا الأمر لا يسوغ، والرجل مثلها. ولذلك في قصة أم زرع وهي في صحيح البخاري ومسلم حديث 12 امرأة اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فكل واحدة قالت زوجي كذا، زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، إلى آخر القصة الطويلة التي لا شأن لنا بها. لكن الخامسة منهن كانت تقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. ما معنى فهد؟ يقول ابن الأنباري أن معنى قولها إذا دخل فهد يعني صار كالفهد وهو حيوان كثير النوم، فهي تقول أنه إذا دخل التف بفراشه وغفل عنها ونام نوما طويلا، أما إذا خرج فهو كالأسد الهصور على الناس ولا يسأل عما عهد، يعني أنه رجل فيه كرم وفيه إعراض، فهو لا يدقق في كل شيء ويسأل عن كل شيء. وقد كان العرب يمدحون الإنسان بمثل هذا الشيء، وما زال العرب أيضا يمدحون الإنسان بقلة نومه واقتصاده في ذلك. تذكرون قول الهذلي الذي يقول فأتت به حوش الفؤاد، يمدح رجلا، فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل. فكون الإنسان قليل النوم هذا مما يمدح به الرجل والمرأة، والاقتصاد في ذلك ممكن. فالعلماء في السابق كانوا يقولون إن القدر المعتدل من النوم ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميا، وهذا الكلام ذكر جماعة من السابقين إجماع الأطباء عليه. أما الآن فقد ظهر أطباء معاصرون يقولون لا، الأمر الغالب 6 إلى 8 ساعات، لكن قد يكتفي الجسم غالبا بدون، قد يكتفي الجسم يعني نادرا بدون ذلك، قد يكتفي ب3 أو 4 ساعات أحيانا، وقد يحتاج إلى أكثر من 8 ساعات أحيانا أيضا، وهذا وذاك قليل لكنه موجود. هذه إضاءة التقوى. الإضاءة الثانية هي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان لابن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. الزور يحتمل أن يكون المقصود به الجو، يعني نفسك لها عليك حق، ينبغي أن تأكل بقدر ما تحتاج مثلا. وقيل أن المقصود بالزور هم الزوار، فلهم حق عليك أيضا، حق الأضياف ألا تهملهم وتهجرهم وتخسرهم وتعرض عنهم، فآتي كل ذي حق حقه. ولذلك سوء التوزيع سبب لضياع الثروة، وإذا كانت أغلى ثروة نملكها هي الوقت فإن سوء توزيع الوقت من أسباب الضياع. ولو أن الرجل والمرأة أفلح في ضبط وقته وتوزيعه بطريقة معتدلة لكسب شيئا كثيرا. فبعض الزوجات الداعيات مثلا تشتكي أن زوجها الملتزم لا يعطيها من وقتها ما يكفيها، وهذه جاءتني فيها شكوى كثيرة، وأقول ولعلي لا أكون من هؤلاء، أقول ليس أولئك بخياركم، من يقصرون في حقوق بيوتهم ليسوا من الخيار. فكثير من النساء تشتكي أن زوجها لا يعطيها من الوقت ما يكفيها، وقد لا يأوي إلى البيت إلا متأخرا، وربما يأوي وهو متعب أو قلق أو متضايق، فهو لا يريد أن ينظر إلى زوجته ولا أن يجلس معها، وإنما يريد أن يأوي إلى الفراش أو ينام ويخلو بهمومه. أفليس من المناسب إذن إذا كان الأمر كذلك أن تكون المرأة منشغلة بعض الوقت بشؤون بيتها أو شؤون دعوتها أو شؤون أولادها في ظل غياب زوجها، خاصة ونحن نعلم أن المرأة إذا كانت جالسة في البيت تنتظر الزوج فهي تعد الساعات والدقائق عدا، فإذا جاء كانت قد استطالت غيبتها واستبطأت مجيئها. لكن إذا كانت المرأة هي الأخرى مشغولة في أمور مفيدة نافعة في دينها أو دنياها فإن الوقت يمر عليها بغير ذلك. ومن العدل ترتيب الأولويات والمهمات، فالفرض مثلا يقدم على النفل، وربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أول الفرائض، ثاني النوافل، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في وصيته. فالفرض يقدم على النفل، والضرورات تقدم على الحاجات، والحاجات تقدم على الأمور التكميلية التحسينية، هذا إذا صار هناك تعارض، هذا عند التعارض. فليس من العدل أن تهمل المرأة زوجها وبيتها وأولادها بحجة أنها مثلا مشغولة بالدعوة، كما أنه ليس من العدل أن يهمل الرجل زوجه وبيته وأولاده بحجة أنه مشغول بالدعوة، وليس من العدل أن تغفل المرأة الداعية عن عملها الوظيفي الذي تتقاضى عليه مرتبا من الأمة، أو تغفل عن عملها الدعوي الذي هي فيه على ثغرة من ثغور الإسلام يخشى أن يؤتى الإسلام من قبلها، فبإمكانها أن تسند بعض المهمات إلى آخرين، وهذا من الحلول يتحملون معها المسؤولية، وهي تقوم بدور التوجيه والإشراف. فإذا كثرت عليها الأعمال استطاعت أن توزع المهمات مثلا، فيمكن أن يساعدها أحد في القيام على شؤون الأطفال خاصة ممن يوثق بعلمها ودينها وخلقها، ويمكن أن يساعدها أحد في ترتيب بيتها، ويمكن أن يساعدها أحد في مهماتها الدعوية كما أسلفت قبل قليل، يساعدها أخريات يتدربن على هذه الأعمال شيئا فشيئا ويقمن بهذه المهمة ويساعدنا عليها. أما الإضاءة الثالثة فهي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن جابر ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه: كل معروف صدقة. كل من ألفاظ العموم، كل معروف صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه: إن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وأن تفرغ من دلوك في إناء جارك. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطيالسي وأحمد والنسائي عن عمرو بن أمية الضمري، يقول عليه الصلاة والسلام: كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة علي. والكلام للرجل والمرأة أيضا على حد سواء، بل في الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. يعني كل مفصل من المفاصل أو عضو من الأعضاء عليه صدقة، لابد ينبغي الإنسان أن يؤديها يوميا. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابة فتحمل عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق دلالة إنسان على الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن الصدقات كثيرة جدا، فعمل المرأة ودعوتها يمكن أن يكون لزوجها سواء كان زوجها ملتزما أو عاديا أو منحرفا. إن قيام فتاة بسد الثغرة الخلفية لداعية، بمعنى أنها تقف وراءه وتسد عنه ثغرة من الثغور، ثغرة البيت، المنزل، الحصن الداخلي، الجبهة الداخلية، إن قيامها بذلك هو جزء من مهمتها ومن دعوتها. أو قيامها بتحويل زوجها من إنسان عادي همه الدنيا إلى إنسان داعية يشتعل في قلبه هم الإسلام، هذه دعوة. أو حتى قيامها بدعوة زوجها من زوج منحرف ضال مقصر في الصلاة أو مرتكب للحرام إلى إنسان صالح مستقيم، هذا جزء من الدعوة، ويمكن أن يكون لها في ذلك دور كبير. كما أنه يمكن أن يكون لأولادها تربية على الخير وتنشئ على الفضيل، وهذا جزء من دعوتها ومسؤوليتها. ونحن جميعا نعرف ما هي الأجواء التي تربى فيها عبد الله بن عمر أو عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو غيرهم من شباب الصحابة، وأي نساء ربينهم. كما أن تدريس المرأة مثلا في مدرستها لا يجوز أبدا أن يكون عملا وظيفيا آليا تقوم به، فنحن لا يهمنا أن تتخرج البنت وقد حفظت نصوص البلاغة مثلا، أو عرفت المعادلات الرياضية، أو أتقنت التفاعلات الكيميائية، وهذا كل جزء من المقرر، ونحن نقول لا تثريب على المعلمة في تدريسه والحرص عليه، ولكن كل هذه المواد ومواد اللغة ومواد الشريعة وكل ما يقدم للبنت وللرجل أيضا فإنه يهدف إلى هدف واحد فقط، وهو بناء الإنسان الصالح رجلا أو امرأة، بناء الإنسان المتدين المستقيم الصالح، هذا هو الهدف. ولا يجوز أبدا أن ننشغل بالهدف، أن ننشغل بالوسيلة عن الهدف والغاية. لماذا لا تخصص المعلمة مثلا من الحصة 5 إلى 10 دقائق للتوجيه؟ وحين أقول للتوجيه لا أعني بالضرورة أن نصيحة مباشرة قد تثقل أحيانا على النفوس، ولا أعني أن هذه النصيحة سد للفراغ حين لا تكون المعلمة مثلا قد أعدت الدرس إعدادا جيدا فتقدم نصيحة لملء الفراغ، لا، ولكنها كلمة صادقة من قلب يحترق للآخرين، تتدسس بها إلى قلوب الطالبات، تحرك إيمانهن، تساهم في توعيتهن، تحل مشكلاتهن. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قليل: الكلمة الطيبة صدقة. فنريد أن توزع المدرسة من الصدقات على الطالبات. الآن ما من بنت إلا وهي تدرس في المدرسة، فلو وجدنا في كل مدرسة معلمة ناصحة داعية مخلصة، معنى ذلك أننا استطعنا أن نوصل صوت الخير إلى كل فتاة، وهذا مكسب عظيم جدا لو استفدنا منه. كما أنه من الممكن أن تحرص المعلمة أيضا على إقامة الجسور والعلاقات الأخوية الودية مع زميلاتها المدرسات ومع طالباتها. وطالما سمعنا ثناء الجميع على معلمة لحسن خلقها وطيب معشرها، وطالما استطاعت معلمة واحدة أو مشرفة أو إدارية أن تقلب المدرسة كلها رأسا على عقب، بل إنني أعرف حالات استطاعت معلمة واحدة في مطلع حياتها الوظيفية أن تقلب قرية بأكملها وتحول الفتيات فيها إلى فتيات صالحات متدينات. وفي مجال عمل الداعية مثلا في بيتها أقترح بعض الاقتراحات السريعة. فمن المقترحات أن توفر المرأة مكتبة صغيرة للقراءة تختار فيها مجموعة من الكتب الصغيرة المناسبة، يكون فيها كتب توجيهية، قصص، كتب وعظية، بيان أحكام الصلاة، الأشياء التي يحتاج إليها في البيت، تعليم أمور العقيدة. وسوف أذكر في نهاية هذا الدرس بعض الكتب المقترحة. من المقترحات أيضا توفير مكتبة صوتية تحتوي على عدد طيب من الأشرطة الإسلامية المفيدة، أشرطة في القرآن الكريم، أشرطة في السنة النبوية، أشرطة في الدروس والمحاضرات، أشرطة توجيهية، بيان بعض الأحكام التي يحتاج إلى أهل المنزل، حتى بعض الأشرطة المفيدة الترفيهية في حدود المباح وما أباحه الشرع وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه في المنزل ويستغني به الأطفال والصغار والكبار والأميون عن قضاء الوقت في القيل والقال والغيبة والنميمة أو مشاهدة التلفاز أو غير ذلك. من المقترحات عقد حلقة أسبوعية لأهل البيت، درس أسبوعي لأهل البيت تجتمع فيه النساء الكبار الصغار من المحارم ويتلقون فيه أشياء يسيرة، آية محكمة، سنة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، تدريب على عبادة من العبادات، تعليم عقيدة من العقائد، تربية، قصة، إنشودة، قصيدة وما أشبه ذلك، مسابقة إلى غير ذلك. مقترح رابع تحسين العلاقة مع كافة أفراد المنزل تمهيدا لدعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فإن المرأة إذا كانت في البيت سواء كانت زوجة أو بنت إذا استطاعت أن تكون محبوبة عند الأم وعند الأب وعند إخوانها وعند أخواتها فإنها تستطيع أن تؤثر فيهم كثيرا، لكن إذا كانت الأمور على النقيض فأعتقد أنها كمن يضرب في حديد بارد. النقطة الخامسة مراعاة كبار السن وصعوبة التأثير عليهم، فكثيرا ما تشتكي الفتاة من امرأة كبيرة السن، قد تكون أمها أو أم زوجها أو خالتها أو قريبتها، وأن هؤلاء النسوة لا يقبلن التوجيه، وإذا قيل لهن شيء قالت أنتم كل شيء عندكم حرام، أنتم دينكم جديد، أنتم كذا أنتم كذا، وتشتكي كثير من النساء من مثل هذا. فأقول ينبغي أن يراعى هذا بالنسبة للنساء كبيرات السن بأمور، منها أن تتلطف في الدعوة، ومنها أنها إذا رأتهن على منكر يمكن أن تصرفهن عنه أولا، مثلا رأت غيبة تحاول أن تطرح موضوع آخر بعيد، فإذا انشغلت النساء بهذا الموضوع الجديد عن موضوع الغيبة بحثت الفتاة يوما من الأيام عن كتاب يكون فيه كلمة لأحد العلماء المعروفين كسماحة الشيخ ابن باز مثلا أو غيره فيها تحذير من الغيبة أو من النميمة أو بيان الحكم الشرعي الذي أخطأت فيه المرأة، ثم تأتي المرأة تقول أريد أقرأ عليكم هذه فتوى للشيخ ابن باز يقول بسم الله الرحمن، وتقرأ، حينئذ لا تملك المرأة الأمة الكبيرة أن تقول مثلا هذا دين جديد أو أنتم كل شيء غيرتوا كل شيء، تقول سبحان الله سبحان الله العلم بحر وتقبل هذا الكلام، لأنها عرفت أنه من رجل له ثقل وله قدر وله وزن. من الحلول أيضا الحاجة مراعاة الحاجة إلى أسلوب ملائم في الدعوة يتميز بالمرح والمؤانسة وتطيب القلوب وخواطر الآخرين وتقديم النصيحة لهم في قالب من الود والمحبة، وممكن أن تأتي هنا دور الهدية فإنها تسل السخيمة كما جاء في حديث وإن كان لا يصح. عقبات في طريق الدعوة، هناك عقبات كثيرة تعترض الداعية كما يعترض الرجل الداعية عقبات أخرى كثيرة أيضا. فمن العقبات أولا الشعور، وهي عقبة من النفس، الشعور بالتقصير، وكثير من الأخوات الداعية تشعر بأنها ليست على مستوى المسؤولية، وهذه في الحقيقة يعني شعور المرأة أو الرجل بأنه ليس على مستوى المسؤولية التي ألقيت عليه، هذه في الواقع أنها مكرمة وليست عقبة. المشكلة لو أن الفتاة تشعر بكمالها أو أهليتها التامة، ومعنى ذلك أنها لن تسعى إلى تكميل نفسها أو تلافي عيبها ولن تقبل النصيحة من الآخرين لأنها ترى في نفسها الكفاية، أما شعورها بالنقص والتقصير فهو مدعاة إلى أن تستفيد مما عند الآخرين وأن تقبل النصيحة. وينبغي أن تعلم الأخت الداعية أنه ما من إنسان صادق إلا ويشعر بهذا الشعور، ويقول لي الكثيرون من الإخوة الشباب يقولون لو تعرف حقيقة ما نحن عليه لعذرتنا وغيرت رأيك، ونحن لا نقول هذا، والكلام لا يزال لهم، ونحن لا نقول هذا على سبيل التواضع أو هضم النفس، ولا نعتقد أن النقص الذي عندنا هو كالنقص الذي عندك أو عند الآخرين، لا كلا، بل نحن مقصرون إلى درجة لا تحتمل. والغريب أن هذا الكلام يقوله كل إنسان عن نفسه، كل إنسان، والله أيها الأخوة لو نطق أفضل الناس في هذا العصر لقال هذا الكلام بعينه، ولكنه يدور في قلبه وفي نفسه ويؤثر ألا يقوله لئلا يفجع الآخرين أو يثبط عزائمهم أو يفتر هممهم. وهذا طبيعة في الإنسان، أنه كلما زاد صلاحه كلما زاد شعوره بالتقصير، كلما علم عرف علما جديدا ازداد معرفته بالجهل بأنه جاهل، كما قال الشاعر وكلما ازددت علما ازددت علما بجهل. فكلما زاد فضل الإنسان زاد شعوره بالنقص، وكلما زاد جهله وبعده زاد شعوره بالكمال. وباختصار فإنه ما دامت الروح على الجسد فلن يكمل الإنسان، وكلما شعر بالتقصير وهضم النفس كان أقرب إلى الله تعالى وأبعد عن الكبر والغرور. وقد يبتلي الله تعالى العبد أو الأمة بنوع تقصير خفي لا يعلمه الناس، يحميه الله تعالى به من داء العجب، ويجعله به دائم الذل لله ودائم الانكسار والانطراح بين يديه عز وجل. فلا يمنعنك الشعور بالتقصير من الدعوة إلى الله، فإنها من أعظم العبادات التي يكمل بها الإنسان نفسه، وهي من أفضل القربات، ونفعها يتعدى إلى الأخريات، وهي أفضل من نوافل الصوم وأفضل من نوافل الصلاة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن عقبات النفس أيضا التخوف والإحجام والتهيب من الدعوة والكلام أمام الأخريات، وهذا لا يمكن أن يزول إلا بالتجربة والممارسة. ففي البداية ممكن أن تتعلم الفتاة ولو وسط مجموعة قليلة أن تلقي كلمة ولو كانت مكتوبة في ورقة، ثم مع مجموعة أكثر، ثم تشارك في المسجد والدروس التي تقام في المدرسة، ثم تبدأ بعد ذلك بإعداد بعض العناصر وتلقي ما سوى ذلك من نفسها وبطريقة الارتجال. ولا بد من التدرب، وإلا ستظل المرأة وسيظل الرجل يقول لا أستطيع. لو ظل إنسان يتلقى طرق السباحة مثلا 10 سنوات نظريا ما استطاع أن يسبح، لكن لو نزل 5 دقائق في الماء وحاول أن يعوم وخشي من الغرق ولكنه تغلب، وهناك من يرشده ويؤيده ويساعده ويسدده، فإنه يمكن أن يتعلم في 5 دقائق أو أقل من ذلك. العقبة الثانية هي عقبات من البيئة، فساد البيئة التي تعمل فيها المرأة مثلا، سواء كانت هذه البيئة مدرسة أو مؤسسة أو مستشفى أو معهدا أو غير ذلك. فإن البيئة إذا كانت بيئة فاسدة تؤثر في نفسية المرأة وتضغط عليها ضغطا شديدا. وأضرب لكم مثلا رسالة جاءتني من أحد الأخوات تتكلم عن هذا الصرح العلماني المعروف معهد الإدارة العامة. تقول: العاملات فيه من الفلبينيات غير المسلمات غالبا، أقسم بالله لك أن بعض الطالبات يجدن متعة في الحديث معهن بكل صراحة، حتى إنها تعمل لها ما يسمى بالحلاوة وقص الشعر وكتابة الأشعار الغزلية وترجمتها. المسجد 2 متر في 2 متر، ممر يقطعه ستارة بسيطة. جلست مرة أنصح، ولا يزال الكلام للأخت وقد أعجبني أسلوبها، تقول: جلست مرة أنصح بعض طالبات التمريض فكادوا يكونون علي لبدا، لا يدخلك الدين شوي شوي، هذا الكلام الذي يقولون لها. هذا مثال، وهو مثال صغير محدود. المستشفيات مثلا مضايقات بعض الأطباء والمراجعين والممرضين، الجامعات وما فيها من اختلاط وحفلات مختلطة، ورجال يدرسون البنات مباشرة بدون حجاب وليس عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة، وقد تكون الدائرة التلفزيونية المغلقة موجودة وتترك ليتكلم الرجل مع النساء مباشرة ويأخذ توقيعاتهن بالموافقة على أن يدخل عليهن كفاحا ووجها لوجه. دكتور يشرف على رسالة طالبة وقد يلتقي بها على انفراد في غرفته الخاصة، إلى آخر تلك المهازل التي ليس لها آخر. وقبل أيام ثارت قضية قريبا منا جدا هنا في الكويت، وقد تكلمت عنها الصحف بشكل مزعج للغاية. الدكاترة في كلية الطب يمنعون الطالبات المنتقبات من دخول الفصول. ويا سبحان الله، لماذا تمنعونهن من دخول الفصول؟ قالك: والله إذا كانت الفتاة منتقبة، يعني قد لبست النقاب على وجهها، معنى ذلك أن المريض قد يخاف ولا يكون مرتاحا نفسيا، فلا يساعد هذا على العلاج. شوف كيف الحجج الواهية، يعني لهذا الحد بلغت عنايتهم بالمرضى. آخر يقول: أنا أقرأ التعبيرات والتأثر على وجوه الطلبة، ومن خلال رؤيتي لوجه الطالب أعرف إن كان الطالب فهم ولا ما فهم، قبل ولا ما قبل، أعجب ولا ما أعجب، فكيف أقرأ هذا في وجه الطالب وهي منتقبة؟ شوف كيف الحيل، يعني أوهى من بيت العنكبوت وأتفه من عقولهم. هذا الكلام السخيف الذي لا ينطلي على أحد يكتب في الصحف ويقال، وصارت قضية كبرى. وأنا أقول يا أخوة: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يعني إذا كان هذا في جامعة الكويت وهي منها قاب قوسين أو أدنى، فما الذي يؤمنك أن الدور عليك؟ ولذلك إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فواجب على أصحاب الغيرة أن يتحركوا الآن في هذه القضية وفي غيرها، ويكون لهم مساهمة. وأقل ما نستطيع أن نفعله هو مخاطبة المسؤولين وولاة الأمر ومكاتبتهم. أمر آخر، تلك الصحف الكويتية التي تنشر مثل هذه المهاترات، وما هو أحط منها، وقد سلطت سهامها وأسلطت سيوفها على رقاب الخيرين، فما تركت لفظا من ألفاظ السباب والشتام في قاموس اللغة، بل وما ليس في قاموس اللغة، إلا وألصقته بهؤلاء الأخيار. وتكلمت فيهم وسبتهم وشتمتهم وعيرتهم وقالت الكلام البذيء المفزع المفضع الذي لا يجوز أن يقال في مثل هذا الكلام. ووالله قصاصات أحلف لكم بالله لو جلست إلى الفجر أقرأها ما انتهت، كلها هجاء للأخيار. وليكن الأخيار فيهم أخطاء، ما نحن نقول إنهم ملائكة، لكن إلى هذا الحد. ويهجوهم أناس لهم تاريخ معين، كثير منهم لهم تاريخ معين وإلى يومك هذا. فأقول ما هو دورنا؟ أقل ما نستطيع أن نفعله هو أن نوقف دخول هذه الجرائد إلى بلادنا، لأنها إنما تشترى في أسواقنا هنا أكثر مما تشترى في أي مكان آخر. ولو أنها أوقفت أو طولبت بأن تكف عن أعراض الأخيار وأن تتكلم بعقل واعتدال ومنطق، نحن لا نقول لا تنتقد الأخيار، لا، انتقد من شئت، لكن بالحجة، بالبرهان، بالموضوعية، بالتعقل، بالمنطق، بالكلام، بالدليل. أما كونك تأتي بألفاظ الشتم والسب والتجريح والتجديف بدون دليل ولا حجة، وإنما هو مجرد بذاءة وقلة أدب، فقلة الأدب لا يجوز أن نشتريها بأموالنا. وأقول أين الرجال؟ أقل دور يمكن أن يقام به هو منع دخول هذه الجرائد والمجلات إلى بلادنا، منع بيعها في بقالاتنا. وإذا لم نفلح فأقل ما نستطيع أن نتنادى نحن الأخيار والغيرين أن نتكلم لكل أفراد المجتمع بوجوب مقاطعة هذه الصحف والمجلات ومحاربتها وشن حملة لا تتوقف عليها حتى تتوقف هي عن النيل من ديننا ومن كرامتنا ومن مقدساتنا ومن أخلاقنا ومن الرجال الصالحين. لعلني شطحت بعيدا في الكلام عن بعض المشكلات التي تتعلق بالأسرة أو بالبيئة التي تعيش فيها المرأة. ومن الحلول في ذلك مواصلة العلماء وطلاب العلم والدعاة الغيورين بكل ما يحدث داخل تلك المجتمعات، إنها ليست أسرار ولا خفايا كيف وهي تنشر في بعض الصحف العالمية، أعني بعض ما يجري في مجتمعات النساء هنا. فإذا تحدث الطالبة مثلا أو راسلت أحد الدعاة حقق معها بحجة أنها نشرت أسرار الجامعة أو نشرت أسرار المستشفى، كيف يحدث هذا؟ إننا يجب أن نطمئن جميعا على الجو الذي تتعلم فيه بناتنا وتتعلم فيه أخواتنا، ومن حقنا جميعا أن نعرف. مثلا قبل أيام نشر من إحدى جمعيات النسائية إعلان عن حفل غنائي سوف تحييها المغنية من جدة المدعوة بديسكفري، وسوف يقام على شرف زوجة فلان، والتذاكر ب 250 إلى 100 ريال، والمكان هو المكان الفلاني والزمن هو الزمن الفلاني، وهذا إعلان يباع في كل مكان ويوزع في البقالات. فهل هذا من الأسرار؟ حين يتنادى الغيور لمقاومة مثل هذا الفساد، هذا ليس سرا. وأقول من باب وضع الحق في نصابه، قد وصلني ما وصل غيري من اعتذار تلك الجمعية عن هذا الحفل وأنه لم يقام، لكن ينبغي أن يعرف ماذا وراء هذا. هل فعلا سيتوقف الحفل أم أنه سوف يقام سرا بطريقة معينة، ومن هو الذي كان وراء مثل ذلك الإعلان في جمعية نسائية خيرية في مكان ما؟ من الحلول النزول للميدان مهما كانت التضحيات، فالهروب من هذه المجالات هو عبارة عن هدية ثمينة كما أسلفت نقدمها بالمجان للعلمانيين المفسدين في الأرض. وأرى اجتهادا أرى ضرورة خوض هذه الميادين وتحمل الفتاة ما تلقاه في ذات الله عز وجل، إلا إن خشيت على نفسها الفتنة ورأت أنها تسير إليها فعلا لضعف إيمانها أو قوة الدوافع الغريزية لديها أو ما شابه ذلك، فحينئذ فالسلامة لا يعدلها شيء. ويجب أن تظل الدعوة هاجسا قويا للأخت مع كل الأطراف، فلا تعين الشيطان على أخواتها الأخريات، فحتى تلك التي يبدو فيها شيء من الجفوة في حقها أو الصدود عنها أو سوء الأدب معها يجب أن تتحمل منها وتتلطف معها وتضع في الاعتبار أنه من الممكن أن تهتدي، والله تعالى على كل شيء قدير. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يجب على الدعاة، وهذا من الحلول أيضا، يجب على الدعاة والتجار والمخلصين أن يسعوا جاهدين إلى إقامة مؤسسات إسلامية أهلية نظيفة مستقلة. لم يعد مستحيلا إيجاد مستشفى نسائي خاص، ولم يعد مستحيلا إقامة أسواق نسائية خاصة بل هي موجودة بالفعل، ولم يعد مستحيلا إقامة مدارس نسائية خاصة، بل وليس من المستحيل إقامة جامعات أو جامعة على الأقل خاصة للنساء في هذا البلد وفي كل بلد. وأعتقد أن الظروف الاقتصادية والظروف العلمية والظروف الإسلامية مواتية الآن لمثل هذه الأعمال، فقد طال تململ الناس من تلك الأوضاع الفاسدة في عدد من المؤسسات الصحية والتعليمية. أعود فأقول أعتقد أن الظروف الاقتصادية والعلمية والإسلامية مواتية الآن لمثل هذه الأعمال. لقد طال تململ الناس من الأوضاع الفاسدة في عدد من المؤسسات الصحية والتعليمية والإدارية دون أن يطرأ عليها أي تغيير، ولم يجعلنا الله تعالى بمنه وكرمه بدار هوان ولا مضيعة، وها هي أمم الكفر الآن قد سعت في هذا المضمار. وقد رأيت بعيني جامعات تضم ألوف الطالبات في قلب أمريكا ليس فيها طالب واحد على الإطلاق، مع أن دينهم ليس هو الذي أملى عليهم ذلك، فهم غير متدينين حقيقة، ولكنهم رأوا في ذلك مصلحة ما. أفليس جديرا هذا بنا؟ كما قرأت في عدد من الأخبار أن هناك فنادق في ألمانيا وغيرها مخصصة للنساء، كما أننا نجد في بعض البلاد العربية والإسلامية بدايات لذلك. فمثلا سمعت أن في سوريا مستشفيات مخصصة للنساء. وهنا لابد أن نشير إلى بعض البوادر، أن هناك بعض الجمعيات الخيرية وبعض الجهود الفردية كانت وراء إقامة مستشفيات ومستوصفات مخصصة للنساء تحمي المرأة المسلمة من المشاكل والصعوبات والقضايا الصعبة التي تواجهها المرأة حينما تذهب للتطبيب في المستشفيات العامة، بل هي تحل مشكلة كبيرة. فنحن نجد أن هناك جهودا غير عادية لمحاولة إثارة قضية التمريض في أوساط البنات ودعوتهن إليها بكل وسيلة، وتمنيات كبيرة من قبل المسؤولين في الاكتفاء بالممرضات السعوديات كما يقولون. وأقول هذا لن يكون أبدا إلا إذا أوجدنا البيئة الصالحة التي تستطيع الفتاة أن تجد فيها الحفاظ على دينها وأخلاقها وهي تقوم بتمريض النساء من بنات جنسها بعيدا عن ارتكاب الحرام وبعيدا عن الاختلاط بالرجال. فإذا كنتم تريدون فعلا من بناتنا وبنات المسلمين أن يدخلنا معاهد التمريض والمعاهد الصحية، فيجب عليكم أولا أن توجدوا البيئة الصالحة التي تطمئن الفتاة ويطمئن أهلها إلى أنها سوف تكون هنا في هذا المكان المأمون المضمون البعيد عما حرم الله، وحينئذ نعم. أما أن يزج الرجل ببنته في مثل هذه البيئات التي لا يأمن الإنسان عليها والتي يرى فيها من المنكرات الشيء العظيم، فلا أعتقد أن هذا ممكن أبدا بحال من الأحوال. حتى غير المتدين لا يتقبل هذا، لأن الفتاة التي صارت في مثل هذه الأوضاع حتى الرجل لما يريد أن يتزوجها فإنه يعزف عنها. فحتى من الناحية المصلحية والناحية الدنيوية فإنه سوف يكونون بعيدين عن مثل هذه الأمور. من العقبات التي تواجهها المجتمعات الدعوية النسائية عدم التجاوب إلى الأخريات من النساء ورد بعضهن للدعوة. وبدء أن أقول هذه الأمة أمة مجربة، فلست أنت أول من دعا، لست أول من دعا، وإنما دعا قبلك كثيرون وكثيرات، وكان التجاوب كثيرا وكبيرا. والكفار الآن يدخلون في دين الله أفواجا، فمن باب أولى المسلمون يستجيبون لله والرسول إذا دعوا إلى ما يحييهم وإذا أمروا ونهوا. فأما أسباب عدم التجاوب فإنها ترجع إلى بعض الأمور الآتية. أولا منها ما يتعلق بالمدعوة نفسها، قد يكون السبب منها فعلا من المدعوة، وذلك كأن تكون شديدة الانحراف أو طال مكثها في الشر وأصبح خروجها منه ليس بالأمر السهل، أصبح جذورها ضاربة في تربة الشر والفساد، أو صعوبة طبعها وعدم ليونتها كون عندها شيء من العناد والصعوبة في الميراث، أو فساد البيئة التي ترجع إليها ووجود قرينات سوء يدعونها إلى الشر والفساد. وهذا كله يمكن أن يعالج بالصبر وطول النفس والأنات وتكثيف الجهود وربط هذه الفتاة ببيئة إسلامية جيدة جديدة تكون بديلا عن البيئة الفاسدة التي هي فيها. وقد يكون عدم قبولها الدعوة بسبب كبر سنها كما أسلفت قبل قليل، فيعالج بالوسائل المناسبة. ومن الأسباب التي تعوق قبول الدعوة ما يتعلق بالداعية نفسها، المرأة التي تدعو، وذلك كعدم استخدامها للأسلوب المناسب، أو عدم قدرتها على الوصول إلى قلوب الأخريات، أو قسوتها، أو شدة تركيزها على أخطاء الآخرين، وهذه مشكلة كون الدعوة دائما تركيزا على الأخطاء، أو شعور الأخريات بأن الداعية تمارس نوعا من الأستاذية أو التسلط مما يحرضهن على مخالفتها ومعاندتها، لأنهن يعتبرن عملها هذا مسا للكرامة أو جرحا للكبرياء، والشيطان حاضر فيؤجج في الفتاة مشاعر الكبرياء والعزة فترفض الدعوة ولا تقبل عليها. والعلاج هو أن تحرص الفتاة الداعية على استخدام أسلوب الالتماس والعرض والتلميح دون المواجهة والضرب في الوجه كلما أمكن ذلك، وألا تشعر الأخريات بأنها مستعلية عليهن أو أنها فوقهن أو أنها تشعر بالأستاذية أو التسلط عليهن. ومن العلاج العناية بشخصية المرأة عقيدة وثقافة وسلوكا ومظهرا ومخبرا دون إهمال الأمور المعنوية المهمة والأساسية بسبب الاشتغال بالقضايا المظهرية فحسب. أقول إن 90% من الأسئلة التي تصلني أيها الإخوة لا تكاد تتجاوز شعر الرأس إلا إلى أكمام اليدين أو حذاء القدمين. طيب أين عقيدة المرأة؟ أين أخلاقها؟ أين خوفها من ربها؟ أين معرفتها بأحكام دينها؟ أين معرفتها بعبادتها؟ أين معرفتها بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج؟ أين معرفتها بحقوق الآخرين عليها؟ أين أين؟ كل هذه الأمور لا تكاد تجد عنها أسئلة، إنما تجد الأسئلة محصورة في موضوعات محدودة جدا، وقد قلت هذا من خلال استقراء لعدد كبير من الأسئلة التي تصلني. نحن لا نهون من أمر شيء، فالدين كله مهم. ولما قيل للإمام مالك في مسألة قيل هذا أمر صغير، قال ليس في الدين شيء صغير. الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالدين كله كذلك. لكن أيضا رحم الله امرأ وضع الشيء في موضعه، وهذه من الحكمة أن يضع الإنسان الشيء في موضعه. فمثلا لماذا نهون من أمور العقيدة؟ أمور القلب، القلب الذي يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لماذا لا نعتني بالقلب؟ والصلاح صلاح للظاهر. من العلاج أيضا عدم تتبع الزلات والعثرات، فما من إنسان إلا وعليه مآخذ وله زلات، وليس من الأسلوب التربوي أبدا التركيز على ملاحظة الزلات، بل قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يثني أحيانا ويمدح الإنسان الذي يستحق المدح بخصال الخير الموجودة فيه، وكتب المناقب في البخاري ومسلم وكل كتب السنة مليئة بمثل ذلك، فيثني على الإنسان بالخير الموجود فيه حتى ينمو هذا الخير ويكبر وحتى يقتدي به الآخرون في ذلك، لأن المدح مدح الإنسان بالخير الموجود فيه وما هو شرط تمدح الشخص، تمدح الفئة أو الأمة أو الطائفة بالخير الموجود فيهم يدعوهم ذلك إلى مزيد من الخير وإلى التغلب على خصال النقص الموجودة لديهم. ولا يمنع هذا أن يلاحظ على الفتاة أحيانا شيء من النقص فتنصح به مباشرة في رسالة أو حديث أخوي مباشر أو مكالمة هاتفية أو غير ذلك، لكن لا يكون هذا هو الأصل، يكون هذا طارئ بمناسبة وجود غلط معين. ومن العلاج عدم محاصرة المرأة المخطئة أو المقصرة أو المسارعة إلى اتهامها، فنحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق عن بطونهم، وما لنا إلا الظاهر ولسنا مغفلين بكل تأكيد، ولكننا لا نطلق لخيالنا العنان في تصور فساد مستور أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر، والله تعالى يقول رحمتي سبقت غضبي. أحيانا يتصور إنسان فساد ويغلب على ظنه أنه واقع، لكن ما في داعي ما دام أمر مستور ما ظهر لك ولا عندك أدلة، دع أمر الناس للناس وقد يتبين لك أن ما كنت تظنه خطأ وسوء الظن مشكلة تعذب قلب الإنسان نفسه وقد تسبب أذى للآخرين وقد تحول بينه وبينه في دعوته من الله تعالى. فالأمور المستورة دعها إلى الله، من ظهر شيء أخذناه به، أما المستور فأمره إلى الله تعالى. وبين اليقظة وسوء الظن خيط رفيع، فبعض الناس عنده تغفيل، عنده تغفيل والتغفيل مذموم، قد يرى الفساد ويتجاهل أو يتغافل، واعي مدرك وفي نفس الوقت يبعده جانبا. نقطة سادسة موضوعات وكتب. كثير ما يأتيني أسئلة من الإخوة والأخوات حول موضوعات أو كتب مقترحة، وقد رأيت أن أسرد في هذه المناسبة طائفة من الموضوعات وطائفة من الكتب تكون يعني نافعة إن شاء الله لمن يسمعها. فمن الكتب المناسبة في مجال المرأة، المرأة عموما والمرأة الداعية، أول من الموضوعات التي أرى أنه من المناسب أن تطرح في مجالس النساء ودروسهن ما يلي: موضوع الطهارة، موضوع التوبة، محبة الله تعالى، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثقافة الفتاة، اللباس والزي الشرعي وشروطه، نصائح للفتاة قبل الزواج، الأخوة في الله ومعناها وفضلها، وبيان متى تكون الأخوة دينية ومتى تكون الأخوة عواطف مذمومة، موضوع آثار المعصية على الفرد وآثار المعصية على المجتمع، موضوع التواضع وفضله، موضوع الأمانة، موضوع إصلاح القلوب، أنواع القلوب، أسباب صلاح القلب وأسباب فساده، أثر الإيمان باليوم الآخر على الفتاة، عذاب القبر ونعيمه ووسائل النجاة من عذاب القبر، أثر الإيمان بالقدر في حياة الإنسان وفي حياة المرأة، الأمانة، دور الفتاة في إصلاح المجتمع، دور الفتاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وصفات الآمر والناهي، صفات الداعية، الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، موضوع واقع المرأة الغربية وأسبابه، موضوع أسباب السعادة الزوجية، موضوع طرق تربية الأبناء ودور الأم في ذلك، موضوع سير ونماذج من حياة الصحابيات، وهذا عدة موضوعات، موضوع أثر المسلسلات والأفلام على الفتاة، موضوع وسائل أعداء الإسلام لإفساد المرأة، موضوع حقوق الآخرين، حقوق الوالدين، حقوق الزوج، حقوق الإخوة، حقوق الأبناء، حقوق الأصدقاء، حقوق الجيران، أثر الجليس على الإنسان، موضوع قراءة القرآن وفضله وآدابه، موضوعات المناسبات مثل الحج، الصيام، الإجازات الصيفية، الأحداث المتجددة القريبة والبعيدة، موضوع الأذكار والأدعية الشرعية، عرض لبعض الكتب المفيدة المختارة. أما فيما يتعلق بالكتب التي يمكن أن تكون تعرض في بعض المناسبات ويمكن أن توضع في المكتبة البيتية ويمكن أن تقرأها الفتاة، فأذكر منها بعض ما تيسر. فمن الكتب مثلا تفسير ابن كثير، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، زاد المعاد، فتاوى النساء لابن تيمية، التحفة العراقية لابن تيمية في أعمال القلوب، إغاثة اللهفان لابن القيم، رياض الصالحين للنووي، تهذيب سيرة ابن هشام، قبسات من الرسول، الشمائل المحمدية للترمذي ومختصر للشيخ الألباني، الفوائد لابن القيم، صيد الخاطر لابن الجوزي على ثغرات فيه، تلبيس إبليس لابن الجوزي، حقوق النساء في الإسلام لرشيد رضا، معركة التقاليد لمحمد قطب، عودة الحجاب لمحمد أحمد المقدم، المرأة المسلمة المعاصرة للدكتور أحمد محمد بابطين، الموضة في التصور الإسلامي للزهراء فاطمة بنت عبد الله، كيف تخشعين في الصلاة رقية المحارب، عمل المرأة في الميزان للدكتور البار، النساء الداعيات لتوفيق الواعي، رسائل إلى حواء محمد رشيد العويد، كلمات إلى حواء لطائفة من الكتاب، دليل الطائفة المؤمنة محمد الخلف، سري وللنساء فقط القطان، أفراح الروح لسيد قطب، مواقف نسائية مشرفة لنجيب العامل. أما فيما يتعلق بالأسئلة فسوف أقرأ شيئا مما تيسر منها مع قراءة بعض الإعلانات. هذا يقول الشيخ سليمان بن حمود العبيد، عنده دروس في معاني القرآن وغريبه وشرح الآج الرومية وإعراب القرآن، وذلك في مغرب كل سبت في مسجد المنسلح في حي النسيم، لذلك نلفت الأنظار لهذه الدروس المفيدة. كما سيلقي الشيخ عبد الله الحماد الرسي محاضرة مساء الاثنين 26/5 في جامع بدود بالأسياح الشمالية، محاضرة بعنوان تذكروا النهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير. كما سيلقي فضيلته محاضرة أخرى بجامع زبه بعنوان آثار الذنوب والمعاصي مساء الثلاثاء 27/5. هذه أيضا إعلان بعنوان دعوة أو رسالة إلى شاب مقصر، وهو عنوان درس للشيخ حسن بن صالح الحميد المحاضر في جامعة الإمام فرع القصيم كلية الشريعة وأصول الدين في مغرب الاثنين 26/5 في جامع حي مشعل، وهذا الدرس ضمن سلسلة الدروس العلمية التي يلقيها الشيخ والدعوة عامة. وهذه أيضا إعلان آخر أو محاضرة، خلوا الإعلان أخير أساس لو فاتت ما يضر. نبدأ في الأسئلة. يقول هناك مشكلة ظاهرة بين البنات، وهي أن بعضهن لا تعرف أن تشتغل أو تساعد أمها أو أخواتها لحجة الدراسة أو غير ذلك، فنرجو منكم أن تكشفوا هذه المشكلة الخطيرة. هذه فعلا مشكلة، وعندي فيها عدة أمور، حتى أن واحد يقول أعرف بيت فيه ثلاث أخوات ملتزمات وفيه أربع خادمات، يعني بيت فيه ثلاث بنات غير متزوجات وفيه أربع خادمات، حتى أن بعض الفتيات أحيانا يعني حتى يعني لا مؤاخذة حتى طبخ الشاي أحيانا ما تعودت عليه، لأنها ألفت أن تسند هذه الأمور إلى غيرها، إما إلى الأم وإما إلى الخادمة، والأم كثيرا ما ترأف بالبنت فتقول أنها متعبة أو خليها تدرس أو ما أشبه ذلك، وتنسى أن هذه البنت ستواجه مشكلة كبيرة بعد الزواج، فبعدما تتزوج سوف تكون في بيت مستقل، زوجها يطلب منها كل شيء، تقوم بكل شيء، كيف تعمل، كيف تصنع، إذا وجدت صعوبة يعني كارثة. مرة من المرات امرأة تتصل على بيت لا تعرفه تقول الله يعافيكم الله يجزيكم خير، بينوا لي كيفية طريقة طبخ المكرونة الطريقة الجديدة. قالوا لا ما نعرف. قالت والله أنا زوجي عنده ضيوف وقال أطبخيها بالطريقة الجديدة للمكرونة، وأنا زوجي جديدة، فقلت إن شاء الله لأني ما أستطيع أقول ما أعرف. وفي نفس الوقت طيب إذا كانت تعلمت الوصفة والطبخة عن طريق الهاتف ستغلط فيها 100 مرة. والله أنا لما سمعت الخبر أعلم الله أني رثيت لحال هذه الفتاة، وتصوت موقفها الصعب من زوجها. من المسؤول؟ المسؤول أمها، وقبل أمها هي المسؤولة فعلا، لأن امرأة عاقلة رشيدة المفروض أن تدرك أنه ينبغي أن تعد نفسها للحياة الزوجية إعدادا كاملا، ولا تستهين بشيء، لا تستهين بشيء، فتعلمها كيف تعد نفسها، كيف تعد بيتها، كيف تنظف بيتها، كيف تعد مطبخها، كيف تعد الطعام، كل هذه الأشياء. وبعض الأمثال يقول أقرب طريق إلى قلب الزوج هو بطنه، يعني أن توفر له الطعام الطيب، بغض النظر عن كون هذا الكلام صح أو خطأ، لكن بلا شك أن الرجل لما يجد أن المرأة أخفقت في صناعة الشاي والقهوة وفي صناعة إعداد الطعام للضيوف وفي أمور كثيرة، سيبدأ ينتقد مرة ومرة ومرة، وفي النهاية قد تحصل مشكلة، بل قد يحصل طلاق، بل حصل هذا في مرات عديدة. فينبغي للفتاة تدرك أنه جزء من شخصيتها ومن كمالها أن تعرف مثل هذه الأمور. ما هو المنهج الكامل الذي يسير عليه الرجل تجاه زوجته، وذلك بكيفية تعليمها لدينها وأخلاقها والدعوة إلى الله حتى يكون قد تمكن من رعايتها ولا يصبح مهملا لها ولا يكون خاسرا لزوجته، جزاكم الله خير. يعني كثيرا ما تشغل الرجل علاقاته بزوجته التي هي العلاقات الطبيعية الفطرية الغريزية عن أن يقوم بحقوقها في تعليمها، أن يجعل لها درسا في كل يومين أو في كل 3 أيام أو في كل أسبوع، ويعطيها بعض الكتب لتقرأها وبعض الأشرطة لتسمعها، ويخصص لها من وقته، حتى أقول لو في الأسبوع خصص 3 ساعات في الأسبوع للزوجة، ماذا قرأتي؟ هل في هذا الكتاب مشكلة؟ وسألها وأجابها وحل بعض الأمور وساعدها، لكان ذلك كافيا. ووزع هذه 3 ساعات على 3 فترات، هذا يكفي، وبقية الوقت المرأة تخلو بنفسها فتقرأ كتاب أو تستمع إلى شريط، ثم يقوم بحقوقها الشرعية الأخرى بلا شك. إذا حاولت دعوة أهلي عند ترك التلفاز قالوا ماذا نعمل؟ أنت تروح مع إخوانك وأصدقائك، بمعنى لو جلست في البيت لشاهدت التلفاز، ما هو الحل؟ أفيدونا. ينبغي أن يكون لك جهود أكبر من ذلك، ينبغي أن تقنع أخوتك الصغار بترك التلفاز، وتجعل لهم جلسة خاصة كما ذكر، وتجعل في البيت أشرطة وكتب مفيدة، وتحدث والديك عن خطر التلفاز وضرره على الأولاد وعلى البنات والبث المباشر القادم وخطورته، حتى يقتنعوا بضرورة إخراجه، وتظل تصر وتضرب هذا الباب حتى تنجح. وكما قيل أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. يقول بعض المقالات الصحفية النسائية قدمت صورة غير واقعية عن نسائنا، بل هو تهافت نادر تقوم به طائفة منحرفة أو رجال على لسان المرأة. هذا صحيح، هذا صحيح، كثير ما ينشر باسم النساء هو من كتابة الرجال، وإذا وجد في مجتمعنا، نحن نقول يوجد الفساد موجود في الرجل والمرأة أيضا، فإذا وجد في المجتمع 10 نساء منحرفات، ففي المجتمع الحمد لله مئات من النساء المهتديات الصالحات، لكن ربما لا يكتبن في الصحف، ولو كتبنا إليهن ربما كثير من ذلك لا ينشر. يقول هذا الحل مع الجرائد والمجلات الكويتية، وما الحل مع جرائدنا ومجلاتنا خاصة الشرق الأوسط وسيدتهم والصباحية؟ نفس الكلام، نفس الكلام. كيف توجهنا لدعوة النساء الكبيرات عن بعض البدع، علما أن الجواب منهن نحن أو عناق يتعود أمها الرضاع، عناق يتعود أمها الرضاع. نعم، ممكن أنه كما قلت تقرأين عليهم كتاب لسماحة الشيخ ابن باز أو لابن تيمية أو لابن القيم أو لبعض علمائنا المعاصرين، تقول هذا كلام العلماء ليس كلام. لاحظت خروج بعض النساء الأقارب متطيبات حينما أنهاهن عن ذلك، تقول نحن خارجون إلى مجتمع نساء الاختلاط فيه مع الرجال. هي المشكلة أنه وإن كانت خارجة إلى مجتمع نسائي، إلا أن في كثير من الأحيان تمر بالرجال، فإذا كانت مثلا ذاهبة للمدرسة فسائق الأتوبيس وبواب المدرسة، وإذا خرجت الرجال الواقفون على جوانب الطريق ينتظرون بناتهم، كل هؤلاء من الرجال الذين لا يجوز لهم أن يجدوا ريحها. أرجو الاطلاع على اللقاء الذي أجري هذا اليوم إحدى المذيعات السعوديات في جريدة عكاظ. الله المستعان، تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. ما حصل إذا حصل أن قام أحد الأشخاص السيئين وتحدث عما يريد أمام جمع من الناس، فما هو الأسلوب الأمثل لرد سمومه؟ وهل مناسب قيام الجمهور للرد عليه، مع العلم أنه سيستغل ذلك ضد الصحوة ومنسوبها؟ لا، بل ينبغي أن يقوم إنسان عنده قدرة على الرد ومنطق، ويتكلم بكلام حكيم هادي، ويظل ينقض ما قاله وفتله ذلك الإنسان شيئا فشيئا حتى ينتهي منه. ولا أعتقد أن من المصلحة أبدا أن يخرج الناس على شكل مجموعات، سواء في محاضرة أو أمسية أو غيرها، فإن هذه الصورة صورة غير لائقة، وتدل على نوع من التسرع والطيش وعدم الانضباط. وخاصة أحيانا بعض المحاضرات وبعض الأمسيات، أمسيات طيبة ويقوم عليها رجال فضلاء ودعاة نبلاء، ينبغي أن نكون جميعا ساعين على إنجاحها وانضباطها وتسامع الناس عنها بصورة جيدة، على عكس ما يحصل، أنه قد يحصل أمر عكس ما تريد، فالناس حين يتكلمون عن أنه محاضرة أو أمسية صار فيها هرج ومرج وكلام وكل وقال، قد يتصور بعض الناس أن هذا من عدم نجاح الأمسية، ولو كانت الأمسية في الحقيقة ناجحة والجمهور غفير، لكن مع الأسف أنه مثل هذه التصرفات غير المدروسة تفسد أكثر مما تصلح. فألفت إلى ذلك الأنظار، وأن الإنسان ينبغي أن يكون منضبطا في تصرفاته، كما أن الاعتداء على الآخرين أحيانا بالضرب أو غيره بغير بينة لا يجوز. وقد بلغنا أنه في مناسبات عديدة اعتدي على أشخاص بسوء الظن أنهم قد يكونون مثلا جاءوا لأغراض سيئة أو أنهم ينقلون الكلام أو يتجسسون أو ما أشبه ذلك، والأمر غير صحيح. قد يكون إنسان أحيانا يعني له ظروف نفسية أو أمور خاصة أو أشياء جعلت الناس يظنون به ظنا معينا، ولا يجوز أن يؤخذ الناس بغير علم. بل ينبغي العبد أن يتقي ربه ويدرك أنه محاسب على تصرفاته، لا بل تصرفاته لا تحسب عليه هو، بل تحسب أحيانا على قطاع عريض من الناس. ذكرت جواز أن تستعين المرأة بمن تثق به. طيب، يقول كثير من الملتزمات لا يعرفن معنى الالتزام، حيث أن الالتزام في نظرها هو عدم الضحك والابتسام وعدم الكلام وذلك وغير ذلك. هذا صحيح، هذا صحيح. الالتزام كما أسلفت وأكدت أو حاولت أن أؤكد مظهر ومخبر، والعناية بالقلب وبتصحيح الاعتقاد وبتصحيح المشاعر وبتصحيح السلوك أمر أساسي، والمظهر جزء من الدين أيضا، المظهر جزء من الدين. والذي أمر الرجل مثلا بإعفاء اللحية هو الذي وأخذ الزينة عند الصلاة هو الذي أمر الرجل بأن يصلح قلبه وأن يتقي ربه وأن يخاف الله عز وجل، والذي أمر المرأة مثلا بأن تتحجب هو الذي أمر المرأة بأن تخاف ربها وتطيع زوجها وتؤمن بالله تعالى وباليوم الآخر. فلا يجوز أن نفرق بين هذا وذاك. الحفل الذي سوف يقام، حيث إنه يعني في تبوك، يعني في جمعية ما، أنا غلطت حقيقة، يقول يقال أنه سيغني في هذا الحفل امرأة سعودية. ذكرت أنه قد جاء إن شاء الله نفي لهذا الخبر، وأرجو أن يكون النفي لا يحتاج إلى نفي أيضا. يقول هذا السؤال من بعض الأخوات عن بعض المدرسين الرجال الموجودين في مدارس البنات من المكفوفين، وما هو الحل؟ وأقول الحل الحقيقة أن يسعى إلى تحويل هذه الرجال إلى مدارس الأولاد، وأن لا يدرس النساء إلا نساء مثلهن، فإن دخول الرجل على المرأة إضافة إلى أنه يحرجه هو ويضايقه لا شك أن فيه مفاسد كثيرة جدا، من سماع أصوات النساء خاصة وهي تقرأ القرآن ومحتاجة إلى، ربما تعتقد أنها سوف تحسن صوتها في القرآن فيكون صوتها فيه ليونة وتأثير ونعومة وأشياء كثيرة من هذا القبيل. إذا انتهى الوقت فأذنوني. يقول ما هو السبب، أو تقول ما هو السبب في قلة المتفقهات في الدين من النساء؟ هل هو راجع لطبيعة المرأة أم لأن المرأة ليست كالرجل حيث يتوفر له التلقي المباشر من العلماء؟ وما هي الطريقة الأفضل لطلب العلم بالنسبة للمرأة مع إيضاح أيسر الكتب في إيصال المعنى، حيث أنه يتعذر علي فهم الكثير من الأمور في المراجع التي ينصح العلماء بدراستها خاصة في العقيدة والفقه؟ لقد ذكرت بعض هذه الكتب وبعض الأسباب والوسائل التي من شأنها أن تجعل المرأة تحصل على بعض العلم وتصل إلى شيء. أما كون قلة المتفقهات في الدين فأقول ليس بلازم أن نقارن دائما بين الرجل والمرأة، فليس من الضروري أن يوجد متفقهات في الدين في أوساط النساء كالرجال، بل لن يوجد هذا أصلا. وعبر التاريخ حين تقرأ كتب التراجم مثلا تجد تراجم الرجال بالألوف، لكن حين تأتي إلى تراجم النساء تجدها أقل، وتجد الغالب من النساء المترجمات يغلب على أحوالهن الجهالة أنهن غير معروفات، وهذا دليل على أنه فعلا المرأة المسلمة ظلت تعيش في مجتمعها الخاص طيلة القرون في العالم الإسلامي، يعني مجتمع متكامل معزولة عن الرجل فيه، وهذا هو الذي يحاول أعداء الإسلام خرقه الآن بكافة الوسائل. لكن هذا لا يمنع النساء من أن يتفقهن في الدين، وقد قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وكثير من النساء كانت تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام وتسأل في أمور دينها أسئلة تقدم بقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. فالتفقه في الدين في المرأة التفقه في دينها مطلوب، وينبغي لمن تؤنس من نفسها قوة أن تتفقه لنفسها ولغيرها لتعلم من حولها من النساء. هل تقول ما حكم أن ينذر الشخص نذرا معينا ثم يتراجع عنه؟ النذر لا يأتي بخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخرج به من البخيل، والنذر يجب الوفاء به. إذا نذر الإنسان وألزم نفسه بشيء وجب عليه الوفاء به، ولكن ينبغي أن لا يعود الإنسان نفسه أن ينذر شيئا، لأن هذا النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يرد من قدر الله تعالى شيئا. تقول عند الكلام أحيانا وخاصة بين النساء يجري الحديث في أمور وتتم الأسئلة على نحو تخاف المرأة منه من العين أو الحسد وتضطر إلى التحايل في الإجابة، فما حكم ذلك؟ وما حكم الأمور التي بين المرأة وزوجها لا تود المرأة أن يطلع عليها الجميع فتعمد إلى تغطية بعض الأمور؟ يمكن أن تغطي ذلك دون حاجة إلى الكذب، ف فمثلا إذا قالوا لها كيف حالك مع زوجك، بدلا من تقول أمورنا زينة ولله الحمد، وكما يقال في المثل سمن على عسل وكل شيء على ما يرام، وهو وتبدأ تذكر مثل قصة 12 امرأة في الجاهلية كما ذكرنا، بدلا من ذلك إذا كانت تخاف ممن حولها فإنها تستطيع أن تقول الله المستعان، الله يصلح الأمور، الله يصلح الأحوال، البيوت ما تخلو من مشكلات، هل حياة ما عليها مرتاح، وما أشبه ذلك من الكلام العام الذي ليس في تصريح بحقيقة الحالة التي تعيشها مع زوجها، وفي نفس الوقت ليس فيه كذب تؤاخذ به. هذه فيها أسئلة كثيرة عن الأحلام والرؤى، وهذا الكلام فيها يطول. هذه تقول أرجو نصيحة بعض الطالبات فيما يفعلنه بالمعلمات، يعني كثير من الطالبات ربما يتناولن المعلمات والعكس، فتقول بعض المعلمات أن إذا التقينا أن الحديث بينهن غالبا ما يكون عن بعض الطالبات، فلانة فيها وفلانة فيها وفلانة مقصرة، وأحيانا لا يكون المسألة تكون مسألة مجرد تقويم للطالبة ومستواها الدراسي وما أشبه ذلك، طبيعتها وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تحتاج إلى بيان، وهذا لا شك من الغيبة، والعكس صحيح أيضا، فكون الطالبات إذا اجتمعنا تكلمنا في المدرسة وجعل لكل واحد منهن لقبا يعيرنها به ويتكلم عن هذه فيها وهذه فيها وهذه فيها، هذا أيضا من الغيبة التي لا تجوز، وقد قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. طيب هناك الحقيقة أسئلة كثيرة، لعله يتاح فرصة أخرى، لأن موضوعات النساء عندنا كما أسلفت أنها سوف يكون لها حظ إن شاء الله في أكثر من مناسبة، فأرجي بقية الأسئلة إلى مناسبات قادمة. هذه دعوة إلى محاضرة الدكتور عبد الله الحامد أستاذ الأدب في جامعة الإمام بالرياض، سيلقي محاضرة بعنوان تطوير المناهج الدراسية، وذلك في صالة بلدية بريدة يوم الأحد 25/5/2012 بعد صلاة العشاء الآخر، والدعوة عامة. ينظم المحاضرة نادي القصيم الأدبي. أما درس الأسبوع القادم فسيكون بعنوان مطارق السنن الكونية، مطارق السنن الكونية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.